السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث، أول من صنف في جمع الصحيح البخاري، وكتابه أصح من كتاب مسلم عند الجمهور. وقال النووي إنه صواب، واختاره زين الدين قال وغيرهما، والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم ثم صحيح مسلم بعده. وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري، وحكاه القاضي عياض عن أبي مروان الطبني عن بعض شيوخ. يقرأ الطبني أو بالتشديد، منهم من يشدد ومنهم من يخف، طبني أو طبني. عفى الله عنك. عن أبي مروان الطبني عن بعض شيوخه قال ابن الصلاح: فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فهذا لا بأس به، وإن كان المراد به أنه أصح فهذا مردود. قال الزين: وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث. وأما قول الشافعي: ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، فذلك قبل وجود الكتابين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أصح كتب الحديث. يقول: أول من صنف الصحيح في جمع الصحيح المجرد غير المخلوط بغيره الإمام البخاري. أول من صنف الصحيح البخاري الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن برزجبة البخاري، المتوفى سنة 56 و200، وكتابه أصح من كتاب مسلم. الجامع الصحيح للإمام البخاري أصح الكتب التي صنفها البشر بعد كتاب الله جل وعلا، هي أصح، هو أصح الكتب عند الجمهور، عند الجمهور. وقال النووي إنه الصواب، مفاده أن القول الثاني خطأ. واختاره زين الدين الحافظ العراقي رحمه الله، قال يعني النووي والعراقي وغيرهما، والمراد ما أسنده، يعني ما أسنده البخاري، يعني ما رواه بالإسناد المتصل منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون التعليق والتراجم، لأنه قد يترجم بلفظ حديث لكن هذا الحديث لا يكون على شرطه. وأيضا هناك أحاديث معلقة في صحيح البخاري عدتها 1341 حديثا، وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى 160 حديث معلق، فالكثير الغالب لا مجال للبحث فيه لأنه موصول في الصحيح نفسه فهو صحيح. 160 منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. فما جاء بصيغة الجزم قال وذكر وروى، هذا كله مجزوم بصحته إلى من علق عنه، ويبقى النظر في من أبرز من رجال السند. وأما ما سيق بصيغة التمريض فإن هذه الصيغة لا تقتضي تصحيحا ولا تضعيفا لذاتها، إنما ينظر فيها تطلب أسانيدها من الكتب الأخرى ويحكم عليها بما يليق بها، والغالب في هذه المعلقات الصحة. والحافظ ابن حجر رحمه الله وصل في صحيح البخاري وفي تغليق التعليق تكفل بذلك، وأما ما ضعفه واضح وشديد فإنه يبينه ويحكم عليه البخاري فيقول ولم يصح، قيل كذا ولم يصح، يروى كذا ولم يصح، بيّن هذا في مواضع من كتابه. المقصود أن محل المفاضلة بين الصحيحين الأحاديث المسندة التي هي أصول الكتاب ومن أجلها ألف الكتاب، دون التعليق. والتعليق رواية الحديث إما بغير إسناد بالكلية، أو بذكر الصحابي فقط، أو بذكر الصحابي والتابعي دون بقي الإسناد، أو بحذف شيخ المؤلف، أو ولو كان ذلك بحذف شيخ المؤلف. فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره، دون التعليق والتراجم. الإمام البخاري رحمه الله يقول باب كذا، قد يكون تكون الترجمة لفظ حديث لكنه حديث لم يخرج في الصحيح، فمثل هذا لا يأخذ حكم الترجيح على ما في صحيح مسلم. كما أن في مقدمة صحيح مسلم لا يقول أحد أنها داخلة في المفاضلة، ولا عند المغاربة الذين يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري. ثم صحيح مسلم يعني ثم يليه في المنزل أو المرتبة صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 بعده، يعني بعد البخاري. وذهب بعض المغاربة ولعله ابن حزم وعلل ترجيحه لصحيح مسلم على البخاري لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، مسلم ما فيه إلا أحاديث سرد، ما في من أقوال الصحابة والتابعين ولا في معلقات إلا 14 حديثا من المعلقات، وكلها موصولة في الصحيح، كلها وصلها مسلم في مواضع. وأما بالنسبة كلها موصولة إلا واحد، وهذا الواحد موصول في صحيح البخاري. إذا معلقات مسلم لا تحتاج إلى نظر لأن كلها موصولة في الصحيح نفسه، واحد موصول في البخاري. وأما بالنسبة للآثار التي يذكرها الإمام مسلم فهي نادرة جدا، نادرة جدا. ذكر في أثناء كتاب المواقيت قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، مثل هذا نادر في صحيح مسلم، لكنها في صحيح البخاري كثيرة جدا، أقوال الصحابة والتابعين وما ليس من الحديث. وذهب بعض المغاربة والحافظ وأبو علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل صحيح مسلم البخاري. عرف عن أبي علي النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، أصح من كتاب مسلم. وهذا كما قال الحافظ بن حجر لا يقتضي التفضيل، لأنه ينفي أن يكون هناك أصح ولا ينفي المساوي، والمساواة لا تقتضي التفضيل. وحكاه القاضي عياض عن أبي مروان الطبني أو الطبني عن بعض شيوخه، يعني حكى هذا القول لتفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري. ولا شك أن عناية المغاربة بصحيح مسلم لأن الفائدة منه أقرب من الفائدة من صحيح البخاري، صحيح البخاري فيه شيء من المشقة، مسلم يسرد لك الحديث برواياته كلها في موضع واحد ما تحتاج أن تبحث عنه في غير هذا الموضع، بينما البخاري لعنايته بالفقه والاستنباط قد يذكر الحديث في 20 موضع في 20 موضع. ولا شك أن الاهتمام بشأن الاستنباط والتفقه من السنة الذي هو الغاية من معرفة السنن أولى من كونه يسرد في مكان واحد وتخفى الفوائد المستنبطة منه، لأن القارئ ينحصر ذهنه في الباب الذي يقرأ فيه حديث في الصلاة أو في الزكاة ذكره من 5 أوجه أو من 6 أوجه أو من 10 طرق ثم خلاص انتهى، ذهن القارئ ينحصر إلى الموضوع الذي هو الصلاة، بينما لو أورده في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي النكاح وفي الحدود وفي الاعتصام استحضر القارئ أن هذا الحديث إنما جاء به المؤلف في كتاب الاعتصام لأن فيه ما يدل على الاعتصام، لكن لو وضعه في مكان واحد انحصر الذهن في هذا واستغلق عن الاستنباطات الأخرى والفوائد الأخرى، وهذا ما يرجح صحيح البخاري. نعم صحيح مسلم ليس فيه الحديث السرد بعد الخطبة، والبخاري مملوء بأقوال الصحابة والتابعين، ومن يستغني عن أقوال الصحابة والتابعين؟ قال ابن الصلاح: فهذا إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، يعني ما في غير الأحاديث المسرودة، فهذا لا بأس به، لكن هذا لا يقتضي الأصحية في موضع المفاضلة الذي هو الأحاديث الموصولة الأصول، لا يقتضي ذلك. إذا استثنينا المعلقات، استثنينا الآثار، بقي الرجحان لصحيح البخاري. وإن كان المراد به أنه أصح يعني من كل وجه، فهذا مردود. قال الزين الحافظ العراقي: وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث، أصح كتب الحديث. وأما قول الشافعي ما على الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، فهذا قبل وجود الكتابين، يعني قول الشافعي، الشافعي توفي سنة 204، قبل أن يصنف صحيح البخاري وقبل أن يصنف مسلم، بل قبل أن يولد مسلم. المقصود أن هذا الكلام لا يؤثر على تفضيل البخاري على جميع الكتب، لأن هذا قبل وجوده، قبل وجوده. يعني لو بين يديك مثلا شرح لكتاب وما وجدت، نظرت في الشروح ما وجدت أفضل من هذا، لو قلت مثلا ما يوجد الشرح للبخاري أفضل من فتح الباري، نقول صحيح. لكن لو قدر أنه صنف شرح أفضل منه، يؤثر كلامك على الكتاب المتأخر؟ ما يؤثر، لأنه وجود الكتاب قبل هذا الكلام. وكذلك قول الإمام الشافعي: ما على ظاهر الأرض بعد كتاب الله صح من كتاب مالك، فكان ذلك قبل وجود الكتابين. على كل حال، الصحيحان هما أصح الكتب، والبخاري أصحهما، وفيهما لا شك علم كثير وفضل لمن يحملهما، ومع أنهما لا يكفيان المتفقه. بعض الناس يقول: خلاص أنا أعتني بالقرآن والصحيحين، ولا أشتت نفسي في مسند ولا في سنن ولا في جوامع ولا في غيرها ولا معاجم. ووجد من يدعو إلى هذه الفكرة، وصنف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، لكن هذه دعوة لا تقبل من قائلها، لأنه يصفو من الحديث الصحيح الشيء الكثير من خارج الصحيحين. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. لكن لا ينفع هذا التفضيل، لأنه يخالف الواقع. فضلوا ذا لو نفع ولم يعماه، يعني ما اشتمل على جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعماه، ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، لأنه فاتهما شيء كثير. وابن الأخرم يقول: قلما فات الصحيحين ورد، لكن قال يحيى البر يعني النووي: لم يفت الخمسة إلا النزل. يعني كون الإنسان يعتني بالكتب الخمسة الأصول ويترك ما عداها حتى يحتاج إليها أو يقتصر على زوائدها، طيب هذا. أما كونه يقتصر على الصحيحين ويترك المسند والسنن وغيرها من الكتب التي يصفو منها صحيح كثير، فلا. ولذا قال الناظم: ورد في كلام ابن الأخرم، لكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد، صرح برده ورد. لكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النزر، يعني الشيء القليل. وفيه ما فيه، فيه ما فيه كناية عن ضعف، لأنه أيضا يصف من المسند ومن سنن البيهقي والدارقطني وغيرها من الجوامع والمعاجم والمسانيد والسنن والمصنفات وغيرها، يصف شيء كثير من الصحيح. مستدرك الحاكم فيه كثير، صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، في أحاديث صحيحة خارجة عن الخمسة التي قال إنه لم يفتها النازر اليسير. وفيه ما فيه كناية عن ضعفه، لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني يحفظ من الصحيح مئة ألف حديث. وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، يعني مئة ألف. وعله أراد بالتكرار لها وموقوف في البخاري أربعة الآلاف والمكرر، على ما سيأتي في عدة أحاديث الصحيحين، والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكر. على كل حال طالب العلم يعنى بكتاب الله جل وعلا، ثم يعنى بصحيح البخاري لأنه أصح الكتب، ثم بعد ذلك يأخذ زوائد مسلم على ما في البخاري، ثم بعد ذلك يأخذ زوائد أبي داود، ثم زوائد الترمذي، ثم زوائد النسائي، وهكذا بالتدريج. لأننا نجد من طلاب العلم من هو مغرم بالإغراب، مغرم بالإغراب، تجد يخفى عليه الشيء الكثير في الصحيحين بل في القرآن، ومع ذلك ينشغل بجزء الألف دين الألف دينار، وجزء ما أدري إيش، جزء بيبي، وجزء اشتغل بأحاديث غرائب يعني، ويترك ما في الصحيحين. لأنك نجد عناية بعض من يعاني التحقيق، تجده من أجهل الناس في البخاري مثلا، ويهتم بهذه الأجزاء وهذه المعاجم، معجم فلان ومشيخة فلان. وبعدين مسألة بالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهمي. لابد أن يبدأ طالب العلم بالمهم، العمر ما يستوعب، ما تدري، يمكن تموت ما قرأت البخاري ولا مرة. فأنت تعتني بالقرآن وهذا لا نزاع فيه، ثم تعتني بصحيح البخاري وتجعله محور البحث الذي تدور حوله، ثم بعد ذلك تضيف إليه كتب السنة الأخرى بالتدريج. نعم. عفى الله عنك. عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث. قال زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي: لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما، ولم يلتزم ذلك. وإلزام ذلك الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم. قال الحاكم في خطبة المستدرك: ولم يحكم ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه، انتهى. قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته هنا، إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه، يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يوجد اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم، قاله ابن الصلاح. وقال النووي في شرح مسلم ما معناه: إنه قد وقع اختلاف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخاري ومسلم، فهي مستثنات من دعوى الإجماع على صحة حديثهما. وقد ذكر الجواب على من خالف في صحة تلك الأحاديث النادرة. قال زين الدين: وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ الحاكم كلاماً معناه: قل ما يفوت البخاري ومسلم مما ثبت من الحديث. قال ابن الصلاح: يعني في كتابيهما. يفوت البخاري ومسلماً. عفى الله عنك. قل ما يفوت البخاري ومسلماً مما ثبت من الحديث. قال ابن الصلاح: يعني في كتابيهما. قال النووي في التقريب والتيسير: والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال زين الدين ابن العراقي: وفي كلام النووي ما فيه لقول البخاري: أحفظ مئة ألف حديث صحيح. قال النووي: ولعل البخاري أراد الأحاديث المكررة الأسانيد، يعني المختلفة والموقوفات على الصحابة. قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري: إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين. قال: وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عدم انحصار الصحيح بكتب الحديث. قال زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي الشافعي وصاحب الألفية مع شرحها والحاشي على ابن الصلاح وغيرهما من الكتب النافعة، يقول: لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهم، يقول في ألفيته، ولم يعما، يعني لم يستوعبا جميع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابيهما، لا البخاري ولا مسلم، ولم يلتزم ذلك. فإلزامهما يعني من قبل الدارقطني وغيره، الإلزام ليس بواحد لأنهما لم يلتزم، وللإمام الحافظ الدارقطني رحمه الله الإلزامات والتتبع، إلزامات واستدراكات ونظر في بعض الأسانيد والمتون، ولم يلتزم ذلك، وإلزام ذلك الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم. يعني كون الدارقطني يقول على شرط البخاري أو يلزم البخاري الذي خرج حديث كذا أن يخرج كذا ليس بلازم، لأنه ما التزم بإخراج جميع الصحيح. أما كونه يخرج أحاديث خارج عن الصحيحين على شرطهما، يعني كما فعل الحاكم بالمستدرك، أشك أن مثل هذا عمل طيب، لكن من غير إلزام للشيخين، هم ما التزم ذلك ولم يوفيه، بل وفي بما التزماه واشترط شرطا في غاية القوة ونفذ ما اشترطاه، وعلى هذا لا يلزم واحد منهما بغير لازم. قال: ولم يلتزم ذلك وإلزام ذلك الدارقطني وغير ذلك الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم. على هذا كتاب الإلزامات ليس بلازم، أنه يلزم البخاري أن يخرج هذا الحديث أو يخرج ذاك الحديث أو يخرج جميع ما ورد بهذا السند لأنه خرج بعضه ليس بلازم. قال الحاكم في خطبة المستدرك: ولم يحكما يعني البخاري ومسلم ولا واحد منهما أنه لم يصح من أحد غير ما خرجه، ما قال إن هذا هو الصحيح فقط، وما عدا ذلك فإنه ما قال واحد منهما ذلك. قال البخاري: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، يعني يضمن أن ما في كتابي صحيح، لكن لا يعني أن ما تركه ليس بصحيح. وتركت من الصحاح لحال الطول، هذا العذر، يعني ترك حديث صحيح خشية أن طول الكتاب، لا لأنها لم تصح، وإنما خشية الطول. وقال مسلم: ليس كل صحيح وضعته ها هنا، قل هنا وفي بعض الروايات ها هنا، إنما وضعته ها هنا ما أجمع عليه، يريد ما وجد عنده في شرائط الصحيح المجمع عليها الخمسة السابقة، توافرت فيها الشروط الخمسة السابقة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، السلام من الشذوذ، والسلام من العلة القادحة. فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة صار الحديث في حكم المجمع عليه، وهو مراد الإمام مسلم هنا. يريد ما وجد عنده في شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يوجد اجتماعها، اجتماع الشروط الخمسة في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم، قد ينازعه بعضهم، يعني هو من وجهة نظره أن الشروط الخمسة اكتملت، لكن قد يقول قائل: والله الإمام مسلم حكم على هذا الراوي وخرج له لأنه عدل عنده، وأنا ليس بعدل عندي. يعني عند بعضهم كونه يخالف في تحقق بعض الشروط في بعض الرواة، نعم لا يمكن أن يستدرك به عليه، لأنه إنما يحاسب على ما يراه هو لا ما يراه غيره. وقال النووي في شرح مسلم: ما معناه إنه وقع اختلاف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخاري ومسلم فهي مستثنات من دعوى الإجماع على صحة حديثهم. لذلك لما ذكر ابن الصلاح أن أحاديث البخاري ومسلم يعني ما خرج الصحيحين يفيد القطع، يفيد القطع، قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ، كالدارقطني وغيره. هذه الأشياء التي تكلموا فيها ليست قطعية الثبوت كالأحاديث التي لم نتكلم فيها. هذا كلام ابن الصلاح، سوى أحرب يسيرة تكلم عليه بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، فهذه مستثنات مما حكم له أن ابن الصلاح بأنه في القطع. يقول: فهي مستثنات من دعوى الإجماع على صحة حديثهما. وقد ذكر الجواب على من خالف صحة تلك الأحاديث النادرة، نعم أجيب عن أحاديث الصحيحين التي انتقدت. أجاب الحافظ بن حجر في فتح الباري وفي مقدمة الفتح عن الأحاديث التي تكلم فيها الدارقطني، أجاب النووي رحمه الله عن الأحاديث التي تكلم عليها الدارقطني في صحيح مسلم، أجاب. والغالب أن الصواب مع البخاري ومسلم، لكن قد يذكر الدارقطني شيئا لا يستطيع أهل العلم عن الإجابة عليه، لكن لو كان البخاري ومسلم موجود أجاب براحة، لأنه قد يدرك الدارقطني من العلل ما لا يدركه من جاء بعده. لكن ماذا عن الدارقطني لو كان البخاري ومسلم موجودين؟ يمكن تغير الوضع. ولذا نقول الغالب أن الإصابة مع الشيخين، وإذا كان الدارقطني إمام في هذا الشأن وله وجه أن ينتقد، فماذا عن أحد الصبيان الذين لا يعرفون من هذا العلم إلا اسمه وينتقدون الصحيح البخاري ومسلم، ويقول بعضهم مما لا علاقة له بالحديث في البخاري أكثر من 500 حديث ضعيف، ويكتب كاتبهم من أهل الهوى نسأل الله السلامة والعافية من المغرضين، يقول إنقاذ الأمة من افتراءات البخاري، ما أدري كم تكملة العنوان. شخص لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالحديث ويكتب في مجلد. وبعض الناس يسخرون أنفسهم لخدمة الأعداء، ولا شك أن الدراسة على أيدي المستشرقين لهذا العلم وغيره لا شك أنها أفرزت مثل هذه التصرفات، ولا ما كان أحد من الأمة يتطاول على الصحيحين، لكن المستشرقين يخدمون غرضا عندهم نصرة دينهم وتشكيك المسلمين في دينهم، يخدمون هدف. فماذا عن المسلمين الذين درسوا عندهم واقتنعوا بآرائهم؟ ليس ذلك إلا مجاراة لهم، لأنهم شيوخهم ونتائج شهاداتهم بأيديهم، يعني ما كتب مثل هذا الكتاب ما منع الشهادة. ومن هنا دخل الخلل علينا، وصار لهم أذنان من بيننا ويكتبون بألسنتهم ما يريدون، ولا ما كان أحد يجرؤ على الصحيح. لزاما على كل طالب علم أن يدافع عن الصحيحين وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تطاول الناس على الصحيحين ما بقي لنا شيء. سهل أن ينسب حديث في المسند أو في سنن أبي داود أو إذا تكلمنا في الصحيحين، وكل شخص لا يناسبه حديث يطعن فيه. المبتدع من المعتزلة وغيرهم طعنوا في السنة قديم، لكن يبقى أنه مع الأسف أنه وجد من جلدتنا من ينصر أعداءنا ولا يشعر، ويتكلم بألسنتهم وإن تكلم بلساننا في الظاهر، لكن مع ذلك على الإنسان أن يهتم لهذا الأمر ولا يقبل كل دعوة. ومنهم من يزعم أن البخاري مملوء بإسرائيليات ولا بد من تطهيره ولا بد من تغريته، فمثل هذا لا يمكن أن يروج على أهل الحق إن شاء الله تعالى. وإن كان الآن المجال مفتوح والشبه تسمع، شبهات وشهوات دخلت على بيوت عوام المسلمين، لا شك أن هذا أمر خطير. يعني من السهل أن يقال في قناة من القنوات حديث أبي هريرة في صحيح البخاري باطل، وجيوش مجندة للطعن في الدين وأهله، من خلال هذه القنوات ومن عبر وسائل الإعلام المختلفة. قال زين الدين وذكر الحافظ عن العراقي وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ البخاري كلاما معناه قل ما يفوت البخاري ومسلم مما ثبت من الحديث، يعني ما دام الذي يفوتهما قليل فلماذا نتعب أنفسنا بمئات المجلدات من وراء هذا القليل، نقتبس على الصحيحين ويكفي. وقد اغتر بمثل هذا الكلام من ألف تفسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وصارت هناك جماعة في مصر جماعة الاقتصار على الصحيحين. قال ابن الصلاح يعني في كتابيهما، قال النووي في التقريب والتيسير والصواب أنه لم يفت الخمسة الأصول إلا اليسير، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الخمسة إلا اليسير عن الصحيحين وسنة أبي داود والترمذي والنسائي. قال زين الدين ابن العراقي، هو زين الدين العراقي حافظ عبد الرحيم بن الحسين، أما الذي عرف بابن العراقي هو الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي. وفي كلام النووي ما فيه، يعني كناية عن ضعف، ذكرنا أنه قال وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألف، وفي كلام النووي ما فيه كناية عن ضعفه لقول البخاري أحفظ مئة ألف حديث صحيح، يعني عشر ألف ألف، يعني عشر المليون مئة ألف، ويحفظ من غير صحيح مئتي ألف حديث غير صحيح. قال النووي لعل البخاري، النووي تنبه لشيء، يقول ما دام البخاري يحفظ من الحديث الصحيحة مئة ألف فأين هذه المئة ألف؟ يعني لا يوجد عندنا في دواوين السنة إلا يمكن مما صح لو جمعناهم بدون تكرار يمكن عشرين ألف، من غير تكرار يمكن يحصل لنا عشرون ألفا، فأين ذهب الزائد من المئة ألف؟ هل فرطت الأمة بشيء من دينها؟ لا، ما يمكن، الأمة بمجموعها معصومة من أن تفرط، لأن الدين تكفل الله بحفظه. قال النووي ولعل البخاري أراد الأحاديث المكررة الأسانيد، يعني المختلفة والموقوفات على الصحابة، كانوا يعدون الموقوفات على الصحابة والتابعين أحاديث، إذا قال عمر أو قال عثمان أو قال علي أحاديث فيكون من ضمن المئة ألف. وكذلك الأسانيد المكررة الطرق، فرب حديث يرد من مئة طريق عدونه مئة حديث. وحديث الأعمال بالنيات بعد يحيى بن سعيد ذكروا أنه رواه عنه أكثر من سبعمائة راوي، فيعد حينئذ سبعمائة حديث، فإذا قلنا بمثل هذا حديث الصحيح تبلغ أضعاف هذه العدة، أضعاف هذا العدد الذي ذكره الإمام البخاري. قال ابن الصلاح بعد حكاية كلام البخاري إلا أن هذه العبارة قد يندرج تحتها عندهم أثار الصحابة والتابعين، قال وربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين، يعني سواء نظرنا إلى الآثار من أقوال الصحابة والتابعين وهذا المروي عنه شيء كثير أكثر من هذا العدد، أو نظرنا إلى الطرق التي تروى بها الأحاديث الصحيحة لا شك أنها أكثر من هذه العدة. عفى الله عنك. عدة أحاديث البخاري ومسلم. قال الشيخ زين الدين بن العراقي: أحاديث صحيح البخاري بإسقاط المكرر 4000 حديث على ما قيل، وبالمكرر 7275 حديثا، كذا جزم به ابن الصلاح وهو مسلم في رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها 200 حديث، ودون هذه 100 حديث رواية إبراهيم بن معقل، ولم يذكر ابن الصلاح عدة حديث مسلم، وقال النووي إنه نحو 4000 بإسقاط المكرر. وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للبخاري إنه ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري وحرر ذلك بنفسه، فزاد على ما ذكروه 100 حديث و22 حديثا، والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات والمتابعات 7397 حديثا. قال: وجملة ما فيه من التعاليق 1341 حديثا، أكثرها مكرر ومخرج في صحيح البخاري، يعني في مواضع أخر. قال: وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا. قال: وقد أفردتها في كتاب لطيف متصلة الأسانيد إلى من علقت عنه. قال: وهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ. يقول رحمه الله تعالى في عدد أحاديث البخاري ومسلم: قال الشيخ زين الدين حافظ العراقي رحمه الله: عدة أحاديث صحيح البخاري بإسقاط المكرر 4000 حديث على ما قيل، يعني ما عدها بنفسه، إنما استفاض بينهم الحديث البخاري 7300 وزيادة، المجموع بالتكرار وبدون تكرار 4000. ولذا قال: وعله أراد بالتكرار لها وموقوف من البخاري 4000، يعني من غير تكرار، والمكرر فوق 3000 ذكر. وعدتها عند ابن حجر على التحرير 2500 حديثا، يعني بدل من 4500 حديثا، فالفرق ما هو بشيء يسير، الفرق 1500 حديث. وعدة صحيح مسلم بالتكرار 7000 وزيادة، يعني قريب من البخاري، ومنهم من قال 8000، وقال أحمد بن سلمة 12000، وكل هذا يدلنا على أن الأئمة والعلماء في السابق لا يعنون بمثل هذه الأمور. الكتاب محفوظ برواياته، فلا يحتاج إلى أن نشغل أنفسنا بالأعداد. فإذا أخذنا نعد البخاري ومسلم نحتاج إلى أسبوع نعد البخاري وأسبوع نعد مسلم، بدلا من ذلك نحفظ 100 حديث من البخاري ونحفظ 100 حديث من مسلم. والعدد بدقة هذا ليس من شأن أهل العلم، لكن الحافظ بن حجر لا يتكلف في العد لأنه يشرح، وإذا فرغ من شرح كتاب عرف ما فيه من أحاديث بالمكرر وبغير المكرر، فما يتكلف. ما بن حجر ما جعل هذا غرض وغاية وهدف له أنه يعد، بينما تجد المتأخرين اهتمامهم وعنايتهم بهذه الأمور والأعداد، وزاد 1 أو نقص 1 يهتمون لهذا كثيرا. لذلك المسند قالوا فيه 40000 حديث، وإذا نظرت فيه لأن حقيقته لا تصل إلى 30، وهذا لأنهم لا يهتمون بالأعداد بدقة، وعرفنا أنهم يهتمون بالغايات. وبلغ من عناية المتأخرين بمثل هذه الأمور والتدقيق فيها إلى أن تفسير الجلالين عدت حروفه. شخص أشكل عليه أن يقرأ في تفسير الجلالين بدون طهارة ولا يقرأ، فقال: الحكم للغالب، العلماء يقررون في كثير من المسائل أن الحكم للغالب، فقال: نعد حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين. فعد يقول: إلا المزمل عدد 1، ما زاد التفسير ولا نقص، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا. هل يوجد في سلف الأمة من يفعل هذا الفعل؟ أبدا. تفسير الجلالين 500000 حرف أو 1000000 أو 200000، ما يهمون، لا يهتمون لمثل هذا. إنما هذا ظهر الاهتمام به حينما خفت العناية بالغايات. أحاديث صحيح البخاري بإسقاط المكرر 4000 حديث على ما قيل، وبالمكرر 7275 حديثا. كذا جزم ابن الصلاح ومسلم في رواية الفرابري. وأما رواية حماد بن شاكر لأنها تزيد على رواية حماد فهي دونها 200 حديث، ودون هذه 100 حديث رواية إبراهيم بن معقل النسفي. ولم يذكر ابن الصلاح عدة حديث مسلم، قلنا إنه قيل 8000، وقال أحمد بن سلمة 12000. وأما بغير تكرار فقيل كذلك، قيل بغير تكرار نحو 4000 كما قيل في البخاري، كل هذا على سبيل التقريب والتوقع، لكنه بحسب إحصاء محمد فؤاد عبد الباقي الذي رقم صحيح مسلم وصل إلى 3300 وشيء يسير. ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقال النووي إنه نحو 4000 بإسقاط المكرر يعني كالبخاري. وذكر الحافظ بن حجر في مقدمة شرح البخاري أنه ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري، الرقم يتداولونه 4000 إلى يومنا هذا، والناس يقولون مثل هذا الكلام، ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري وحرر ذلك بنفسه، فزاد على ما ذكروه 100 حديث 22 حديثا، زاد على ما ذكروا في إيش؟ بالتكرار، فصار 7100 حديث يعني 397 حديثا، يعني زادها بالتكرار. نعم. والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات والمتابعات 7397 حديثا، يعني إذا أضفنا 122 حديث إلى ما ذكروا 7275 ظهرت هذه العدة. قال وجملة ما فيه من التعليق بدون تكرار عند الحافظ بن حجر 2500 حديثان. قال وجملة ما فيه من التعليق 1341 حديثان، أكثرها مكرر ومخرج في صحيح البخاري، يعني مخرج في موضع آخر من الصحيح، ويعني في موضع أخر قال وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا. وأشار الحافظ بن حجر في موضع آخر إلى أن 159 حديثا. قال وقد أفردتها في كتاب لطيف، لطيف يحقق في 5 أجزاء في كتاب اللطيف متصلة الأسانيد إلا إلى من علقت عنه، إلى من علقت عنه. قال وهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، فمن أراد أن ينظر في أسانيد هذه المعلقات التي لم توصل في الصحيح نفسه فعليه بتغليق التعليق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.